الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تبقي لغيره في القلب وجودا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله شهادة يبعثه الله بها مقاما محمودا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة لتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وبعد، فيا معاشر السادة طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وجد أمامه فرجة فليملأها ولا يتركها للشيطان ولا يضطر إخوانه المتأخرين أن يتجاوزوا الرقاب. مع اللقاء 28 في عوامل النصر والتمكين، وما زلنا مع ختام المسك من هذه العوامل ألا وهي تقوى ربنا تبارك وتعالى. وقد عرفنا التقوى شرفا، وعرفناها عزة وتمكينا، وعرفنا التقوى وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين، وعرفنا أن التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها وصية الصالحين لمن وراءهم من الناس، وعرفنا أن التقوى عامل رئيس من عوامل النصر لهذه الأمة. فلا تمكين إلا لأهلها، ولا نصر إلا لأصحابها، ولا عزة إلا لمن أقامها في دينه ودنياه وحياته كلها. وعرفنا في مقابل ذلك أن للتقوى طرقا ووسائل معينة عليها. فعرفنا محبة الله عز وجل من قبل العبد، وعرفنا الطريق الثاني ألا وهي شعور العبد بمراقبة مولاه له في أمره كله صغيره وكبيره سره وعلانيته. وبدأنا في الخطبة الماضية بالحديث عن الطريق الثالث والعامل الثالث المعين على تقوى العبد لمولاه، ألا وهو علم العبد بآثار الذنوب والمعاصي. وقد علمنا وعلمنا الواقع الذي نعيشه أن المعصية تذل، وأنها هوان، وأنها سقوط من عين الله عز وجل ومن عين عباد الله أجمعين، وأنها هزيمة وراء هزيمة. وعرفنا الواقع الأليم أن المعصية تورث ضياعا في الدين والدنيا والآخرة، وأن المعصية تضر بصاحبها في دينه إذ أنه يخالف مولاه وسيده وخالقه، وتضره في دنياه لأن العلاقة بين المعصية ونتيجتها علاقة حتمية وعلاقة علمية لا تتخلف. كلنا يعرف قانون السقوط ويتعامل مع هذا القانون في حياته كلها. ألق جسما ذا وزن من مرتفع فلا بد أن يسقط إلى الأرض، وكذلك كل من يعمل بمعصية الله عز وجل فلا بد أن يجد تلك الآثار وأن يذوق تلك الغصص التي تورثها المعصية على مرتكبيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فما نزال نتكلم عن آثار المعاصي والذنوب، وقد اخترت من هذه الآثار 7 آثار علها تنفع المتكلم بها والمستمع، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وليس الحديث عن آثار المعاصي حديثا عن خطبة أو موعظة نستمعها ثم نلقيها دبر آذاننا، وإنما هو حديث عن ذنوب تنخر بجسد الأمة، إنما هو حديث عن العامل الأول والسبب الأول الذي يسلط علينا من خلاله شرار أهل الأرض، كلاب أهل النار وأسيادهم من اليهود والنصارى والملحدين، يسلط علينا بذنوبنا شذاذ الآفاق من لا دين لهم ولا خلاق لهم ولا إنسانية عندهم، كل ذلك من ذنوب تنخر بجسد هذه الأمة. لذلك لابد أن نعلم أن هذه الآثار إن لم نتدارك الذنوب وقعت علينا، بل وقعت علينا وقد رأيناها لا محالة. وأول أثر من آثار الذنوب التي يجنيها مرتكب المعاصي في حياته حرمان العلم، لأن العلم نور من الله عز وجل يقذفه ربي تبارك وتعالى في قلب من اصطفى من عباده، وهذا الاصطفاء وذلك النور لا يكون لقوم ركبوا المعاصي وساروا وفق أهوائهم وشهواتهم. روي عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لما رأى الإمام الشافعي ورأى ما عنده من حدة ذكاء قال له: إني أرى لك نورا فلا تطفئه بمعصية الله عز وجل. ومن ثم قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وبوكيع هو شيخ الإمام الشافعي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. فإذا ما رأيت جاهلا في دينه ودنياه متخبطا خبط عشواء، اعلم أنه حرم العلم بمعصية لله عز وجل ارتكبها في سن أو في علانية. وإذا ما نظرنا إلى الذين صاروا مع كلاب أهل النار ونظرنا إلى أحوالهم قبل أن يلتحقوا بذلك الركب الخبيث، ركب الذين يظنون أنهم مجاهدون ولكنهم على حرب للإسلام والمسلمين، رأينا أنهم كانوا على معصية لله عز وجل، فأورثهم ذلك حرمانا للعلم، فإذا بهم يقتلون المسلمين صباح مساء وفي ظنهم أنهم يجاهدون في سبيل الله. ما حرم العلم من حرم إلا بسبب معصيته لله عز وجل. هذا أول أنواع الحرمان. ومن آثار المعاصي حرمان الرزق، لأن الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه الآية تبين أن العبد لا يحرم رزقا إلا بسبب معصية، إلا بسبب امتناعه عن أن يكون في ركب المتقين لله عز وجل. لذلك روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم من حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليحرم رزق بالذنب يصيبه. فإذا ما كنت تشعر قلة أو فقرا أو حاجة فارجع إلى قلبك وارجع إلى حالك، ربما أدمنت معصية لله عز وجل وأنت لا تشعر، ربما ركبت هواك وأنت لا تعلم، ربما كنت على مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم دون شعور ودون علم. فأول سبيل لأن تكون من الذين يوفقون ويبارك لهم في أرزاقهم أن تكون على طاعة الله عز وجل، لأن المعصية من آثارها حرمان الرزق. وأما الأثر الثالث حرمان الطاعة، والطاعة توفيق من الله عز وجل. فوالله الذي رفع السماء بغير عمل، ما جاء أحد منا إلى بيت من بيوت الله بقوته ولا بحوله ولا بعلمه، وإنما بتوفيق من الله عز وجل. في هذه الساعة عشرات بل مئات من الناس يتسكعون في الطرقات أو في المقرات أو في الأسواق، وجاء بكم الله إلى بيت من بيوته لتؤدوا طاعة من طاعات الله. هذا توفيق من الله عز وجل. هذا التوفيق لا يتاه العبد بالمجان، ولا يتاه بالأمان، ولا يتاه بسر الفاتحة، وإنما يتاه إذا كان على طاعة لله عز وجل. ويحرم الطاعة من ركب هواه وسار على معصية لله عز وجل، لأن الطاعة تأخذ وقتا وجهدا بل وربما مالا. هذا الجهد وذلك المال المبذول لولا أنه بذل في معصية لكان في طاعة لله عز وجل. كمن أكل أكلة خبيثة فأورثت له مرضا في جسده، حرمه ذلك المرض أكلات طيبات بعدها بأكلة خبيثة وقع بها وأكلها. وكذلك المعصية إذا وقع بها العبد كانت سببا في أن يحرم طاعة الله عز وجل. ومن آثار المعاصي التي يجنيها العصاة في الدنيا قبل الآخرة أن المعصية سبب أكيد متحت للطبع على قلب صاحبها. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذه الآية: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقل أو سقل منها، أي عاد القلب كما كان، فإن عاد أي إن عاد إلى معصية الله عز وجل زاد ذلك الأثر حتى تعظم في قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: هو الذنب بعد الذنب يؤدي إلى عمل قلب، وعمل قلب هو أشد من عمل بصر. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأي خير يرجوه رجل عمي قلبه، رجل طمس على بصيرته فما عاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما السبب في ذلك؟ معصية بعد معصية، وذنب بعد ذنب، واتباع للهوى للشهوات بعد اتباع، لينال بعد ذلك ما توعد الله عز وجل به العصاة. كلا بل ران على قلوبهم، أي طبع على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأثر الخامس من آثار المعاصي والذنوب، أثر ربما تعيشه الأمة بأجمعها في هذه الأيام، أن المعصية سبب للذل والهوان. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من أراد أن يكون عزيزا بين الناس في فرد أو في مجتمع فليطلب تلك العزة وتلك الرفعة بطاعته لله عز وجل، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رأى الحسن البصري أقواما من علية القوم أو من الأمراء أو من الأشراف في مركب حسن ولباس حسن ولكنهم على معصية الله عز وجل، فقال: ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نجده ذلك على الأفراد وعلى المجتمعات. روى ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية في أحداث بعض السنوات يقول: وفيها توفي ابن عبد الرحيم قبحه الله، كان حافظا لكتاب الله وكان في عداد المجاهدين. خرج مرة في معركة من المعارك وحاصروا حصنا من حصون الفرس أو الروم، فإذا بذلك الرجل ينظر إلى ذلك الحصن وإذا به من جارية أو امرأة حسناء، فنظر إليها وما غض طرفه. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما غض طرفه ووقع في معصية الله عز وجل، وما زال يلاحظها حتى تعلق قلبه بها فراسلها. قال: كيف الطريق إليك وإلى الوصول إليك؟ قالت: لا طريق إلا أن تتنصر. فما كان منه قبحه الله إلا أن يرتد عن دين الله عز وجل، لأن المعاصي بريد الكفر كما يقولون، معصية بعد معصية تصل بالعبد إلى أن يرتد عن دين الله عز وجل. ودخل إليهم إلى ذلك الحصن ليعيش نصرانيا بعده بينهم بعد أن شرفه الله بنور التوحيد واهتم المسلمون بذلك غما شديدا، ثم مضوا إلى معركتهم وعادوا إليه في العام الذي يليه، فإذا به يرعى الخنازير، وإذا بعلامة النصرانية على جسده وعلى صدره. خاطبه بعضهم وقال: يا ابن عبد الرحيم، ما فعل توحيدك؟ ما فعل إيمانك؟ ما فعل قرآنك؟ ما فعل جهادك في سبيل الله؟ قال: أنسيت ذلك كله، وما أحفظ من كتاب الله إلا قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. لأنه المعني بتلك الآية ذل وهوان يناله العبد إذا ركب هواه، إذا آثر المعصية على الطاعة، إذا آثر قرب الشيطان على قرب الرحمن. وأثر سادس من آثار المعصية أنها سبب لتعسير الأمور على صاحبها، فلا يتوجه إلى باب إلا ويجده مغلقا، ولا إلى طريق إلا ويجده موصبا، ولا إلى أمر إلا ويجده معسرا. والله عز وجل يقول مبشرا أهل الطاعة وأهل التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومفهوم هذه الآية أنه من لا يتق الله ومن يركب معصية الله عز وجل يجعل له من أمره عسرا. بالله عليكم، كيف ييسر الله عز وجل أمور أقوام آثر ما عند الشيطان على ما عند الرحمن، آثر الدنيا على الآخرة، آثر طاعة هواهم على طاعة ربهم تبارك وتعالى. هذه بعض الآثار. وأما الأثر السابع والأخير وهو أخطر هذه الأسباب، كل الأسباب التي مضت ربما تتدارك أو يداركها العبد بتوبة بين يدي الله عز وجل، ولكن الأثر السابع والأخير هو أخطرها وهو أشدها على الذين يقعون في معصية الله عز وجل، ألا وهو سوء الخاتمة. أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة، أن يختم للعبد على غير التوحيد، على غير الإيمان، على غير الإسلام، على غير انتماء لدين الله عز وجل. ما السبب لذلك؟ يقول ابن عبد الرحمن الإشبيلي رحمة الله عليه وهو عالم من علماء الأمة: وسوء الخاتمة له أسباب كثيرة، أعظمها الجرأة على معاصي الله عز وجل. سوء الخاتمة يا معاشر السادة هو الذي فتت أكباد الصالحين، أو الخوف من سوء الخاتمة هو الذي فتت أكباد الصالحين. روي عن الحسن رحمة الله عليه أنه بكى ليلة كاملة، فلما أصبح قيل: كل هذا البكاء من المعاصي؟ قال: لا والله، ليس خوفا من المعاصي، وإنما أخشى سوء الخاتمة. فالذين يركبون هواهم والذين يعملون بمعصية الله عز وجل بأي نوع من أنواع المعصية، صغيرة كانت أم كبيرة، وكما قالوا: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. يقول: صغيرة، نظرة صغيرة، ودخان صغيرة، وغيبة صغيرة، وكبيرة صغيرة، وكلها من الكبائر، لأن الإصرار على الصغائر يجعلها في عداد الكبائر. فما ظنكم إن كان أحدنا يصر على كبيرة من الكبائر ثم يقول صغيرة؟ ما حال هذا الإنسان الذي أمضى حياته كلها من أولها إلى آخرها وهو في معصية بعد معصية؟ هل يوفق لأن يكون من الذين قال الله في حقهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا؟ قال المفسرون: هو الثبات عند الموت، هو الثبات عند الموت، على أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. هل يثبت عبد آثر الدنيا على ما عند الله على أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله؟ إن الواقع الذي نعيشه وإن رؤيتنا لأخبار الموت الذين رحلوا إلى الله يخبرنا أنه لا يوفق لحسن الخاتمة إلا المتقون. أما الذين ركبوا هواهم وساروا على معصية ربهم فسوء الخاتمة ينتظرهم. هذه بعض الآثار التي يجريها العصاة في دنياهم، ثم بعد ذلك وقوف بين يدي الله عز وجل، ثم بعد ذلك عذاب أليم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر.